نعم. وهذا السؤال يقول: نحن موظفون في سفارة لدولة الكويت في إحدى الدول، صلاتنا تكون جمعا وقصرا، أو نصلي صلاتنا العادية حيث إن عندنا سكن خاص فينا وأقل مدة لنا في الخارج سنتان؟ الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الطلبة الذين يدرسون في الخارج سنوات، وكذلك الموظفون في السفارات والسفراء وغيره، كل هؤلاء لا يجوز لهم القصر ولا يجوز لهم الجمع، مقيمون، يعتبرون مقيمين في تلك البلاد التي هم فيها، وإذا رجعوا إلى الكويت أيضا يعتبرون مقيمين. لكن إذا سافروا إلى بلاد أخرى، مثلا سفير الكويت في مصر، مثلا هو في مصر، وكذلك أعضاء البعثة الدبلوماسية كما يقال في مصر، كلهم مقيمون يصلون صلاة أهل مصر، فإذا جاءوا الكويت أيضا يصلون صلاة مقيمين. لكن لو سافروا إلى البحرين أو سافروا إلى الجزائر أو سافروا إلى الصومال أو سافروا إلى غيرها من البلاد، فهم يعتبرون مسافرين. وكذلك إذا سافروا داخل البلاد، مثلا في مصر سافروا إلى الإسكندرية، مثلا من القاهرة الإسكندرية أو إلى أسيوط أو إلى غيرها من الأماكن البعيدة، كذلك لهم أن يعني يترخصوا بالقصر والجمع. أما وهم مقيمون في مقارهم وفي عملهم، فالصحيح أنهم لا يقصرون ولا يجمعون في كل السفارات، لا يجوز لهم القصر والجمع طالما أنهم يعملون هناك مقيمون في هذه البلاد، فهم يعاملون معاملة أهل البلاد تماما. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.